صافي مزيان سبحان الله ساليتي اه ساليتي طيب علاش دخلتي انت ماشي سوقك واش انت هو العاشق بعدا ما عرفتش ها ما عرفتش ما عرفتيش لا ولا نطلق تعرف ما عرفتش والله نطلق تعرف والله ما تعرف يلا احمق الله لا احمق يلا طيب طيب سؤال اسمعني اسمعني شكون انت علاش دخلتي شو بغيتي غتعرف الى نطلق اقسم بالله تتعذب وانت عارف سؤال جواب علاش سكنتي شنو بغيتي يلا جاوب فين سكنت فيها يلا دابا انت قليل الادب انت قليل الادب اما غتكلم ولا نوض لك ما عرفتش تكلم دابا نجاوبك على شي حاجه جو عمك سالك طيب السؤال الاول شحال انت فيها اسمعني انت ما قويش وماشي ذكي انا غادي معاك بلا تي احسن الى نطلق وبديت ما غنساليش فهم مزيان هذيك شي حاجه اللي كيستوعبها العقل طيب شحال ديال المده تسكن فيها المده راه المشكله فين ساري شوف داك الحماق ديالك غنحيدو لك جوج كلمات تقولهم لك كثار منك هبطوا اسمع باذن الله تعالى قول لي شحال انت فيها صافي مشكلة تشتغل بزاف داك التحرمي تاعك ما تبعكش باش تكون فاهم انت ماشي ذكي الذكاء هو شي الطريق تما في كاين الذكاء الدور هكذا يمنى ويسرى ماشي ذكاء راك تطول الطريق اللي بغى يوصل دغيا وذكي كيمشي طول كيوصل دغيا فهمتي علاش سكنتي كنتكلم معك بالعربيه انت الان كتاثر بصحه الصور وبالمرصود علاش سكن حيت بغي جاي مزيان جاوب طيب هذا جواب مزيان بيه غنبداو اذا انت سكنتي لانك بغيتي طيب مزيان سكنتي لانك بغيتي ما غاديش نقول لك لا ولكن قبل ما تبغيها علاش انت كتاثر بالاسحار اذا سكنتي بسحر اذا انت هو العاشق القديم ولا لك تي عاشق قديم علاش ما كنتش كتاثر بهذا الشيء واش كتاثر به جاوب انا جاوب شنو في مضلك موجود الخير يلا بسم الله ما عنديش مشكل معاك انا نعيط على ما يجيبوا لي هذا الشيء يا ربي وانا ما قدكش هذا الشيء ندوز لك شويه الدم تكين المشكل يلا بسم الله ها اسمع هاي كتسمع شيا هاي يلا جاوب يلا بسم الله راشتك نهار بعدا قلت لك قلت لك ما باقيش مازال يدبنيش واحد الا سميتو راه ما باقيش باقي نمشي عند شي راقي قلت لك صافي يلا تكلم مزيان انت ذكي ما شاء الله هنا كاين الذكاء يا رب بسم الله قل لي علاش انت عاشق بديتي كترون الاسلام فجاه كتلقى راسك في الصور كتعذب وفي المرصود كتعذب في النجوم كتعذب في البحار كتعذب وفي الجداول كتعذب وفي المحبة بين الزوجين مع انك كنتي كتبكي وكتدمع خشية من الله عز وجل والله ما عرفت ما عرفتيش انت ما عارفش طيب السؤال كنتي شدي طريق الله سبحانه وتعالى بين عشية وضحاها لقيتي راه غير تشد طريق الله ها غير تشد طريق الله كيفاش شد طريق الله غير تشد ما كون شتيناش كندير ايوا الطريقة فيها طريق الله كنتي كتكلم عنها بالطريقة ها طيب تكلم هيا كون على يقين غادي معك بلاتي هي احسن كون على يقين فلهذا ما بغيتكش تعاظم او تظن على انك قوي او غتدخل في قلوبنا الوهم ابدا سلاح فاشل عندك الاولى لك انك تتكلم بلاتي هي احسن ليس هناك جن قوي والاساليب كثيره بفضل الله تعالى تجيبك مرض لكن كنمشي معك بلاتي هي احسن علاش اصبحتي متمرد واصبحتي كتآذي وكتأثر انت بالصور والنجوم والبحار والطلاسم واش انت نفس العاشق القديم هل معك غيرك هل جدد اصحاب هناك اسرار لا تريد النطق بها نريد ان نعلمها سواء طوعا او كرها نعرفها باذن الله نعرفها وما بديكش تعذب

متى أمرك؟ طيب ليلة 27 من رمضان، ها؟ ليلة 27 من رمضان جد هذا السحر، ها؟ سحروا في ليلة 27 من رمضان، بماذا سحروا؟ بماذا سحروا؟ تكلم. الطلاسم. الطلاسم أين كتبوها؟ في حجاب؟ في كتاب؟ في صور؟ في أين؟ تكلم. كتبوها أين؟ لا أعرف. لا تعرف. ما دمت تعرف أنها طلاسم، تعرف أين كتبت؟ على جلد، على صورة، على فضة، على حديد، على ذهب، على ثوب، على عظم، على قبر، على ماذا؟ طلاسم أين؟ كتب في الهواء. طيب على ورق، والورق أين وضع؟ بماذا كتبت؟ بمداد، ها؟ طيب بماذا كتبت؟ بدم، بنجاسة، بسواد، بقطران، بماذا كتبت؟ بالزعفران. بالزعفران، طلاسم بالزعفران. وأين وأحرقت أم رميت؟ رميت أين؟ في البحار، لأن الزعفران سريع يعني الذوبان، فإذا رميت ذابت مع الأمواج، شتتت للشتات، شتتت للشتات، ها؟ شتتت. ولهذا نعالجك بإذن الله بما يوفقها بآية القرآن بالزعفران بإذن الله تعالى. ضحك ضحك مزيان، ما ضحك؟ أنا لم أفعل شيء، هذا ما أقوله، أنا لم أفعل شيء. السحية من بني جنسكم لن تفعل، ها؟ السحية من بني جنسكم ومن دمائه ومن دمائه. ساحرا بني جنسنا لما تفعل؟ احنا ما تفعلناش اخر مره جد حسينا بالسحر، قلت احنا ما تتاسفوا على الساحره، الساحره حسابها عند الله، تتاسفوا عليك انت اللي مشيتي لطريق الله ورجعتي منها، انت اللي بغيناك تتبع ديك الطريق. انا قلت لك كل شيء. لا انا ما بغيناش المجهود ديال هذا الشيخ بفضل الله يدير، شحال عايش معاك وشحال من حصه من المال. سير الطوموبيل فوق تلقى واحد الواقف في القران عندك هنا كاين؟ لا اتقي الله في نفسك، راه ما انا فين؟ أنا قلت كل شيء. نعم. كل شيء وسأعاقب على شيء. سأعاقب. شكون هما الشياطين؟ عطاكو على انهم يحصنوك. هو الزعفران، القرآن بالزعفران، كله بالزعفران، فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لك أنت في الصحراء. لا شوف اسمعني، لا أشرح. اللهم ستر التعذيب، أنا غنساعدك. لا أشرح. كنت بالزعفران سحر، هو القرآن بالزعفران. يلا أنا غنساعدك، أنا غنساعدك أنت، غنساعدك غنساعدك أنت وياها بسم الله، غنساعدك لبغيتي الخير. لا أستطيع. علاش؟ انني لا استطيع. اسمع السحره ما يؤذيكش، الشيطان ما يؤذيكش، وغاجبك الشافي باذن الله. هيا باش تقوي ايمانك. هيا بس ادوني قبل هذا. هيا بسم الله، هيا بسم الله، شوف بسم الله. بسم الله هي بيا الخير هيا لله هيا شرب طاعة لله ورسوله هيا بسرعة بسرعة بسرعة هيا شرب هذا مثل الأسحار الساحرة لا لا هذا ليس ساحر هيا هذا كتاب الله عز وجل هيا شرب هيا هيا شرب قول بسم الله واشرب ماشي مشكل غير شرب شرب هيا هيا شرب هيا شرب شرب خلاص هيا يلا هيا شرب هيا بسرعة لأنه افتدح أم الله خلاص هيا سنزيدها إن شاء الله افتداحا هذه المرة سنعتقلها قول بسم الله تعالى توكل على الله هيا هذا سحر قول بسم الله هذا سحر بسم الله توكل على الله هذا سحر قول بسم الله توكل على الله هيا بسم الله هذا يريد أن يسحرني قول توكل على الله نعم نعم أسحرك هيا اشرب هيا يلا بسرعة هيا بسرعة بسرعة هذا ما قدير بسم الله توكل على الله بسم الله توكل على الله اشرب الماء ان قدير قل بسم الله توكل على الله لا تقدر ذاك ماء القران بالزعفران هي اشرب هي بسرعه كيف ساشرب بسم الله هاشم بسم الله اشرب يلا بسرعه بسم الله توكل على الله احنا معك اليوم وخطوا معك بعد الساعات ما عندنا مره نتوح يلا بسم الله شربوا كله زيد زيد زيد يلا شرب بسرعة يا هذا مزيان هذا سير بسم الله هيا بسرعة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والله ما لهم من ناصر اللهم اغفر هيا زيدي اشربي هيا اشرب هيا يا رزق عادي هاي يا زيد بسم الله يلا لا شربتي غير شبيش زويتي زيد شربي اوف اوف عرفتي هاد الشيء وحق الله الا غير كتعذبوني اللي فايده يلا يلا احنا قاعدين كل شيء ناس شيء كان زمان يتكلم اي صراحه عرفت قلت قبيله قلت لك راه كل داء دواء هيا كل داء دواء زيد زيد زيد كملت كله ونتكلم معك شوف اسمع القران هنا شوف انظر والكثير موجود الكثير ليش المشكلة؟ أنت صح. اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين. أنا أكتب كلام الله هذا كله قرآن صحيح. كذلك هي تكتب كلام الله. لا لكن معه الطلاسم وتغيره وتحرفه مقلوب أيوة. ونحن نعالجك بالقرآن صحيح. لا تحريف فيه هيا صافي

إياك إياك أن تضيع في زحمة الشهوات والفتن. المصيبة أن طريق الكفر تبدأ بالمعاصي والكبائر. هيا هيا إياك. إنسان يظن أن الثبات الله كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبتناك كنت تركنا إليهم شيئا قليلا. الثبات يكون بالطاعة وبالدين. إنسان رسال كالعقب إلى التحل كله يتسسب. وإياك إيه وخلاص هي إلى الله الآن. من يكون مع الله يكون الله معه. إلا من تاب وآمن هيا توب إلى الله عز وجل. أعطي عهد الله يسمعنا الآن. إحنا أربعة ولا إحنا خمسة؟ ثلاثة من الإنس واحد من الجن. شحال إحنا خمسة؟ الله سادسنا سبحانه وتعالى يسمعنا. فهمت؟ أو سابعنا أو ثامنا الله معنا. إذن لا بد أعطي عهد لله عز وجل. هيا أعطي عهد. قل أعاهد الله ألا أظلمها. واستشعر حينما تقول أعاهد الله أريدك أن تستشعر أن الله تعالى يسمعك. يقول الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. دخلت المرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وعائشة لا تسمع. وأنزل الله الآية فقال سبحانه وسع سمعه الأصوات سبحانه جل في علاه يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. تكلم وأنت تستشعر أن الله يسمعك. قل أعاهدك يا الله وساعدني على هذا العهد ألا يعني أفكه ألا أخذله ألا يعني أفي به. ساعدني يا رب أن أفي بهذا العهد. ساعدني أن أبقى عليه. ساعدني أن أفي به أن أصبر عليه أن أدافع عليه. وعاهدك يا رب أن لا أظلمه. أنا بخش بخش لكن بشرط كما شفي الإبن تشفهي. المسلم مع وجوده لا يظلم البدن. اسمعني لا ما قلت خرج الآخر. أنا أعرف أقول لك بالإيمان. اسمع شوف ما شوف جاله شوف الأخر. أنت ترغم نفسك على الخروج تخرج طوعا ملاش يقر الإيمان في قلبك. لما كنت تكلم مش دابا على الإيمان أن إيمان الصحابة والسابق الأولين لا كنت تكلم معك دابا أنا غير على صلاة ذكر الله عز وجل القرآن وشيء آخر. تعطي عهد أن توقف المرصود والصور والنجوم والبحار. ها أي نعم الآن أعطي عهدا ألا نعود إلى الحال الأول. تصلي تذكر الله تسجد طاعة الزوج البر الإحسان الخير فقط. وأن توقف السحر المرصود هذه الأسحار التي أخذت بها الزاد والقوة. ها تمنع من الزوج تغير نفسي لتزال الزوج إيه ولا تعطي العهد على هذا. تعطي عهد أن تنسى شيء اسمه السحر. لا يضر يوقف التقدم إلى الله السير إلى الله. أعطي عهد الآن أن لا تنظر إلى السحرة بالمرة. أسأل الله يوفقنا بالخير. ولمن إذا تكون تشاركها في زوجها الآن تكلم معك أن توقف السحر. أنا لست زاني ولكن لا أريد أنا الآن أتكلم معك. شوف في جزئيا شوف من الحين لا لا تهمك بالعكس هذه ترضيك لأنك مؤمن. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هل أنت تتبع الشياطين الذين يسحرون ويطيعون السحرة تبع الشياطين. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد اسمع وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا على وزر إلى ربك يومئذ المستقر فلا صدق ولا صلى أسلم ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى أتسمع وصدقتي صدقتي جبتي أصحاب بتخدم بيها هذا هو الخير يا اسمع جمع راس اسمع اسمع صدق لا صلى يا اسمع قدم الخير قدم الخير إني لك ناصح وربي بارك عندك السفاه الى ما تمردش عقلك انا كنت في اللمعه انا عارف اسمعني كنكلمك انا ناصح واش ما باغيش تكون عندك حياه سعيده الحياه السعيده ما تكونش الى طاعه الله عز وجل يقول لك زوجه وبيت وابناء وذريه واش الى متى واش انت كتظن انك سعيد ما عمرك تسعد وانت في الاسم وانظر الى حال الجن المسلم واش ما كتشوفهمش مسلم يعبد الله يخاف الله يتعاون على الخير على البر انت اللي ما كتشوفهم انا والله الا كنشوفهم اي وقت علاش هذا هو السؤال لا ما كنشوفهم كنقصد يعني ملي كتشوفهم عمل بحالهم ما شاء الله كيعملوا بيوت الله المساجد ما شاء الله في الحج في العمره في الذكر يعني كون بحالهم اي واش سبحان الله سمعتي ما سمعتيش والله ايوا دير بحالهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صافي صافي غندير نفس دابا ماشي دير نفس كون صادق مع الله لا ما تكذبش انا صادق مع الله علاش كتضحك بزاف انت هكذاك انت هكذاك انت ديما كتضحك هكذا زيد عليا الضحك لا عندي الخطره ملي رجع على الاصحاب ولا في واش واش الضحك استهزاء لا لا شكون على الضحك خير كان غادي في طريق ولكن الضحك بلا سبب راه قله الادب وراه انا دابا كنضحك بسبب لانني قلت لك تمشي تما ان شاء الله ونجتهد وقلتي لي وكان دابا عطيتي عهد انك ما توصلش للسحر واش تبغي تحجبي الله وكتسحر راه اللي كيحجبي الله ما كيسحرش راه الله يدير حجاب بينه وبين الكعبه الله الا كيمشي للسحر هذوك يجيبوا السميه هذوك بغينا السميه من حج ولم يرفث ولم يفسق راه لا بد من الشرط ما ترفث ما تفسق عادك يوم ولس امه تكون في الحج غادي لله النيه النيه لا تشرك بالله عز وجل شيئا وغادي ابتغاء مرضات الله الا ما كانش هادشي راه ما كاين والو شحال واحد شال الحج وتوفى فيه لا تدري توفى انت صح هذا بهذه النيه ديالك وهذي حسن الخاتمه تكون نيه ايوا ولكن لا الانسان شوف الانسان كيمشي من هنا الانسان الانسان ملي كيبغي يمشي للعمره مثلا ملي كيبغي يمشي للعمره ولا الحج علاش محط فلوس وغادي بالزاد والرحيله وكذا غادي بنيه الله يجبيه المغفره اذا غادي من هنا حتى اذا مات في الطريق وقع اجره على الله الا ما وصلش ما وصلش صافي وقع اجره على الله ايوا اذا من هنا من الان صحح النيه الانسان دابا كيفكر يا ربي داك المقام مغفره الذنوب كفاره للسيئات رجع كيف يقول لك امي وتخيل معايا 60 عام ديال المعاصي والذنوب كترجع كيموت باش صبر واحد 5 ايام 6 ايام ديال المجاهده والجهاد حتى 10 ايام حتى 12 يوم حتى 13 يوم وتجيبها على حقها وطريقها ترجع مغفور لك الحج عارف من ظن ان الله لن يغفر له لا غفر الله له تقول انا الله غفر لي في عرفه اديتي قبلها المناسك وقفتي خلاص انسان وجنن ذاك المكان يحج الناس اليه من كل مكان كل جني مسلم ياتي من المشرق والمغرب كل انس ياتي من المشرق والمغرب تتزاحم فيه الابدان والارواح للمغفره ولكن غادا بك النيه مسلمه باش الله يغفر لها كل واحد كيبكي على الخطيئه ديالك كل واحد مشغول براسه وما يمكنش تشال تما علاش هو مشغول لاهي لا غادي كتظلم وكتحرق وباغي باغي يرجع بالمغفره لانه ما عرفش واش غادي يعيش قد العمر اللي داز او لا قل ولا المهم واحد العمر كل ما مضى يغفر بحجه صحيحه صادقه مع الله عز وجل تكون صحيحه كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وتكون صادقه مع الله عز وجل لا يشك الانسان ان الله يغفر لي بل يقول الله غفر لي هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم انسان وجنا ويهدي القلب ديالك ويشدك على طريق المستقيم يبين لك الحق. اذا شكون كاين اكثر من هذه النعمه هذه؟ الناس الان يتزاحمون من اجل الفوز بالحج. كان السلف رحمه الله يقول اللهم تابع لنا بالحج والعمره وتقبل ست شهور، يقولوا اللهم تقبل منا العمره رمضان وست شهور اللهم بلغنا رمضان، هذه عمره وهذا رمضان. فما ظنكم بالحج؟ لا يوفق اليه الا من نادى الله عليه، لا يوفق اليه الا من سماه الله باسمه، فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء يكونوا الان من زوار بيتي من حجاج بيتي هذا العام، يسميهم الله باسمهم. ماشي القرعه، القرعه هذه غير شكل، لكن قبلها سبق عند الله ان فلان وفلان يكونوا من حجاج بيت الله الحرام. والامر ما سهلش، احنا كناخذوا امر عادي، لا، ما دام سبق من الله ما سبق فتكون ابتغاء مرضات الله وفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم كيف ما حج النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رايتم اصلي، نصلي كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحج كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون نية صحيحة لله عز وجل، وجي الله غفر لك وهاديك وتايب عليك. وكاين أكثر من هذا الشيء، ما تفكرش بعقلك أنني أنا كنبغي واحد الحاجة، قل ربي خير لي واختار لي. فملي كتمشي لذاك المقام كن على يقين الله كيغير لك كل شيء وفق ما يحب هو الله عز وجل، إنك كنتي عنده خلاص هو اللي غيسير كيف بغى في الامور اللي غتجيبك للجنه، لانك غفر لك وبغيتي طريق مستقيم خليه هو يخسر لك. ربما امور تعكس لك ولكن فيها رحمه من الله ما بغاهاش ليك، وامور ربما انت ما كنتيش باغي تمشي لها وخاصك غادي فيها، رحمه بك قادك ليها لانك جعلتيه هو اللي يخير لك ويختار لك. واش كتفهم ولا لا؟ اذا اول حاجه باش يتقبل منك الله العمل، لعلك واش تحج مره اخرى ولا لا، ما تمشيش وانت عندك فكر مع الشياطين والسحارة. أي ساحرة كتحج ما مقبولش منها، هي حجت وكيف قلبها باطل اعتقاد انها غترجع للسحر، راه عملها باطل. فهمت ولا لا؟ هي غادا باش تجيب السمية عملها باطل، هي غادا غير باش تخبع السحر ديالها قدام الناس عملها باطل، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، تكون الهجره والحج يكون لله عز وجل. فهمت ولا لا؟ وصحح الاعتقاد ديالك، والله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الله كيعلم ما في انفسنا ويعلم ما في قلوبنا، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم ماذا؟ خيرا. فلهذا انت وفق الله عز وجل للحج هذا العام، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يهديك وأن يغفر ذنبك وأن يجعلك الله عز وجل هاديا مهديا. كتسمعوا لله؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عاهد الله عز وجل على السمع والطاعة وألا تسحر وألا تتعاون مع السحر. كتسمعني؟ مش كتسمعوا لله؟ طيب من اليوم لا تفرق بين الزوجين، كما أوفيت بالعهد مع الإبن تفي به مع الزوج والزوجة، ينعم بالحب وبالخير طاعة لله عز وجل. إياك أن تفرق. كل وإن كان مسلم لعن الله من خبب زوجة على زوجها، ملعون لغير المرأة على زوجها ولو بالفكرة ولو بالوسواس ولو بالنظرة، بأي شيء يغير نفس الزوجة تجاه الزوج لا، ملعون. لأن الله تعالى يريد للبيوت الضمان والأمان والاستقرار والحب والخيرية والاستمرارية. جعل اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد يغير عقل الزوجة على زوجها ولو باسم النصيحة، رجلك كذا أو كذا أو تقول لها كلام زيد أو نقص، كل من تغير نفسية الزوجة تجاه الزوج بالشر والسوء إلى السوء فهي ملعونة. فلا يوفق بين فلا كلام الا في التوفيق بين الزوجين، ان يريد خيرا اصلاحا يوفق الله بينهما، بل جوز الشرع الكذب للاصلاح بين الزوجين لتبقى البيت وليبقى الزواج، ماشي نجيو حنا نفسدو ونغيروا الزوجه تكون هي اصلا باغا الزوج ويجني يبدا يغير النفسيه ديالها والفراش ديالها والحب ديالها، هذا ملعون وما نبغيوش المسلم يلعن والمؤمن يلعن. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ كيف ويولي بحاله في اللعن؟ النبي قال لعن الله من ذبح لغير الله، هذا اشرك كفار